يسأل عن حكم اتخاذ أسنان من ذهب أو فضة، ما حكم اتخاذ أسنان من ذهب أو فضة؟ فأقول هذه المسألة فيها تفصيل. الحالة الأولى أن يكون القصد من ذلك هو التزين، القصد من ذلك هو ماذا؟ التزين، يعني أسنانه صحيحة ومع ذلك يذهب فيغلف يعني بعض الأسنان بماذا؟ بالذهب. فمثل هذا الفعل لا يجوز من وجهين. الوجه الأول لأنه استعمال للذهب في غير محله، وقد سبق أن الراجح من أقوال أهل العلم هو المنع من ذلك. والوجه الثاني أن كثيرا ممن يفعل هذا، يعني الذي يدفعه إلى هذا الفعل هو ما سبق ذكره من الكبر والخيالة، عند سنة من ذهب، فهذا طبعا لا يجوز. قد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأما من استعمل ذلك للحاجة، يعني عنده يعني سن يحتاج إلى تبديل لأنه مسوس، سن يحتاج إلى تبديل لأنه مسوس، ففي هذه الحالة بعض العلماء أجاز يعني اتخاذ سن من ذهب، اتخاذ سن من ذهب إذا كان المقصود بذلك هو يعني إصلاح هذا السن، هو إصلاح هذا السن. واستدلوا لذلك بما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لصحابي انكسر أنفه، أذن له أن يتخذ أنفا من ذهب، يعني العظمة التي تكون داخل الأنف انكسرت لهذا الصحابي، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ماذا؟ عظمة من ذهب يجعلها داخل أنفه. إذن فهذا يدل على أن يعني استعمال الذهب يعني في مثل هذه الحالات إذا دعت إليه الحاجة أو دعت إليه الضرورة فإنه يجوز. ولكن أقول يعني تعليقا على هذه الفتوى والله تعالى أعلم، أن الإنسان إذا كان من الممكن أن يجد مواد أخرى في غير الذهب والفضة فالأولى ترك الذهب والفضة، لأن الأصل كما قلنا هو منع استعمال الذهب والفضة في مثل هذه الأشياء، هذا هو الأصل. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن لذلك الرجل باستعمال أنف من ذهب لأن المواد في عهدهم وزمانهم كانت قليلة، لأنه لو اتخذه من مادة أخرى فتلك المادة قد تتعفن قد تتصدد. ولكن نحن في زمان بحمد الله تبارك وتعالى يعني المواد الأخرى التي تعوض يعني الذهب والفضة كثيرة فيما أحسب، وبالتالي ففي هذه الحالة إذا أمكن الاستغناء عن الذهب والفضة في إصلاح الأنوف أو الأسنان والأضرس ونحو ذلك فالأولى الابتعاد عن ذلك، والله تعالى أعلم. وأكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.